بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للأول من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم ومعنى كتاب الإمام ابن أبي زمنين، تفسير الإمام ابن أبي زمنين. وهذا التفسير يعتني بتفسير السلف ونقل آثار السلف التي جاء فيها تفسير القرآن العظيم. وكما ذكرنا في عدة لقاءات أن هذا التفسير هو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله المتوفى سنة 200، وابن أبي زمنين توفي سنة 399. اختصر هذا التفسير وأضاف إليه بعض الإضافات، يهتم بنقل تفاسير السلف خاصة الحسن البصري وابن عباس وقتادة وابن مسعود وغيرهم. وأحيانا يعني يتعرض لبعض الوجوه العربية والإعراب التي تخدم التفسير، وأحيانا يتعرض للقراءات التي أيضا لها أثر على التفسير. طيب، وصلنا إلى سورة هود ووقفنا عند الآية 9 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. تفضل اقرأ. أحسن الله بكم. ارفع الصوت. الحمد لله رب العالمين، وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه: عند قوله تعالى: فلا تك في مرية، يعني في شك مما يعبد هؤلاء، يعني مشركي العرب، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، أي ما كان يعبد آباؤهم من قبل، أي كانوا يعبدون الأوثان، وإنا لموفون نصيبهم، يعني العذاب خير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي آمن به قوم وكفر به قوم. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني ألا يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا، لقضي بينهم، أي لقضى الله بينهم في الدنيا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولكن أخر ذلك إلى يوم القيامة. وإن كلا لما ليوفي لهم ربك أعمال لهم، يعني الأولين والآخرين. قال محمد: ومن قرأ: وإن كلا لما، بتخفيف إن ولا ولما، فالمعنى إن كلا ليوفينهم، وتكون ما صلة، ونصب كلا بإن، لأن من النحويين من يقول إن في إن الخفيفة أصلها إن المشددة، فإذا أدخل عليها التخفيف نصب بها على تأويل الأصل. وقوله تعالى: فلا تك في مرية، فاستقم كما أمرت، يعني على الإسلام، ومن تاب معك، يعني المؤمنين الذين تابوا من الشرك، ولا تطغوا، يعني فترجعوا على الإسلام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال قتادة: لا تلحقوا بالشرك فتمسكم النار، أي تدخلوها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني الصلوات الخمس أن تقام على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، وطرف أنها في الطرف الأول صلاة الصبح، وفي الطرف الآخر الظهر والعصر، وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى آخرة، وزلف الليل أداني يعني أوائله. قال محمد: واحد الزلف زلفة، يقال أزلفني أزلفني عندك كذا، أي أدناني. ونصب طرفي النهار وزلفا من الليل على الظرف، كما تقول جئت طرفي النهار وأوائل الليل. إن الحسنات يعني الصلوات الخمس يذهبن السيئات يعني ما دون الكبائر. يعني يحيى عن الربيع بن صبيح يعني الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلولا يعني هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يعني طاعة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أي لم يكن ذلك إلا قليلا ممن أنجينا من المؤمنين. وأتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه واتبع يعني واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه يعني المشركين اتبعوا الدنيا وما وسع الله عز وجل عليهم فيها. قال محمد أصل الترفه السعة في العيش والإسراف في التنعم والإسراف في التنعيم. المعنى اتبعوا ما أعطوا من الأموال وأثروه ففتنوا به. وقوله تعالى ولم شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني على الإيمان ولا يزالون مختلفين يعني الكفار إلا من رحم ربك وهم المؤمنون لا يختلفون في البعث كما اختلف الكفار فيه. ولذلك خلقهم أي ولذلك خلق أهل الرحمة أن لا يختلف. وتمت كلمة ربك أي سبقت لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني أهل النار من الجن والإنس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل يعني من أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك أن الأنبياء قد لقيت من الأذى ما لقيت. قال محمد كلا منصوب بنقص المعنى كل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه عليك. ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب من السكون. ولكن كلما كانت الدلالة عليه والبرهان أكبر كان القلب أثبت أبدا كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن يطمئن قلب. وجاءك في هذه الحق قال الحسن وجاءك في هذه الدنيا. وقولوا تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم يعني على كفركم يخوفهم العذاب ثبتوا على كفرهم إنا عاملون وانتظروا ما ينزل من عذاب الله عز وجل إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض أي لا يعلمه إلا هو وإليه يرجع الأمر كله يعني يوم القيامة. فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بارك الله فيك. طيب عندنا قول الله سبحانه وتعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. هذه الآية لها صلة قوية بما قبلها. ودائما دائما مما يعين على فهم الآيات ما يسمى بعلم السياق. فتعرف هذه الآية سيقت لأجل كذا وجاءت بعد كذا وجاء بعدها كذا وكذا. فإذا علمت السياق أعانك ذلك على فهم الآيات وتدبر القرآن. فقوله سبحانه وتعالى هنا فلا تكن في مرية جاءت في سياق ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مصير الذين شقوا ومصير السعداء. فقال لا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء يعني لا تشك في أن عبادتهم باطلة وأنهم يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأنهم على ضلال مبين. فلا تشك ولا يطرأ عليك شك في هذا الأمر وأنهم ساروا على ما وجدوا آباءهم عليه يعبدون كما يعبد آباءهم. قال الله عز وجل وإنا لموفوهم نصيبهم أي في الآخرة بأن يصيبهم العذاب. وقد يصيبهم في الدنيا لكن العذاب الحقيقي الذي أعد لهم هو ما ينتظرهم يوم القيامة. سيوفيهم نصيبهم وجزاءهم على أعمالهم غير منقوص. قال ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ودائما تأتي قصة موسى أو الحديث عن شيء من قصة موسى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه ما يواجهه من قومه فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبته فقال آتينا موسى الكتاب وهي التوراة فاختلف فيه. أي في هذا الكتاب، فمنهم من آمن به واتبعه وسار عليه، ومنهم من كفر ورده. ولولا كلمة سبقت من ربك بأن العذاب سيصيبهم في الآخرة، وأنه سيتركهم سيؤجل لهم العذاب، أنه سيصيبهم في الآخرة وأنه سيؤجل لهم في الآخرة، لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، فيجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ولكن الله سبحانه حكيم عليم، تركهم في الدنيا وأجل عذابهم في الآخرة. قال الله عز وجل تأكيدا لنصيبهم في الدنيا والآخرة، قال وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني هؤلاء وغيرهم، هؤلاء من قوم موسى وغيرهم والمشركون وغيرهم، كلا سيوفيهم سيعطيهم أجل، سيوفيهم أي يعطيهم يوفيهم أعمالهم ويجازيهم بأعمالهم كاملة كاملة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. طيب، هذه الآية قرأت كما ذكر هنا ابن أبي زملين أن أن أن أن فيها قراءة أخرى، وهي وإن كلا بالتخفيف، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. يقول المعنى وإن كلا، إن هذه مخففة من الثقيلة، ضميرها أو اسمها ضمير الشان، وإنه قال لوفينهم وإن كلا لما، يقول ما صلة، وأحيانا يعبر بزائدة أو يعبر أحيانا للتأكيد، يعني هنا قال ونصب كلا بإن، لأن من النحويين من يقول في إن الخفيفة أصلها إن المشددة، فتعمل عمل إن المشددة، فإذا أدخل عليه التخفيف نصب بها على تأويل الأصل، على تأويل الأصل. وإن كلا لما، يعني لا لما أي للذي، أو تكون مصدرية. هذا وجه إعرابي كما ذكرنا أن ابن أبي زملين أحيانا يتعرض لبعض المسائل النحوية التي يترتب عليها أو يكون فيها إشكال، يقول فاستقم كما أمرت، فاستقم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين. وهذه الآية من أقوى الآيات التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، التي شيبته هود هذه الآية، فاستقم كما أمرت، أي تمسك بهذا الدين وهذا الإسلام كما أمرك الله عز وجل، ومن تاب معك أيضا يستقيمون، تابوا من الشرك ولا تطغوا وترجعوا عن الإسلام، لأن الطغيان إسراف وبعد عن طاعة الله، فقد يؤدي إلى الخروج عن الإسلام. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أيضا هذا من أسباب الركون إلى الدنيا وإلى الذين ظلموا ورجوع عن الإسلام. قال لا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي لا تميلوا، الركون هو الميل ومحبة هذا الشيء. قال لا تلحقوا بالشرك فتمسكم النار، أي تدخلوها. والمراد بالذين ظلموا كما ذكر هنا أهل الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الدين والشرع والإسلام، وأمر من تاب معه وحذرهم من الركون إلى أهل الشرك والطغيان، أمرهم بأسباب الاستقامة، ومن أعظم أسباب الاستقامة المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة في أوقاتها، والله سبحانه وتعالى جعل لها أوقاتا لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر. وأقيم الصلاة طرفي النهار، ونلاحظ دائما التعبير بكلمة أقم، أقيم الصلاة، ولم يقل صلي، والسبب الله أعلم في ذلك أن المراد من الصلاة أن تقام على وجهها الذي شرعه الله عز وجل بخشوعها وإقامة أركانها وواجباتها. وسننها واستحضار الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل. أقمها يعني جعلها مستقيمة. استنبط أهل العلم كما استنبط هنا ابن أبي زمانين وغيره الصلوات الخمس في هذه الآية وفي غيرها، هذه الآية وأيضا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه وغيرها يمكن حوالي خمس آيات أو ست آيات كلها دلت على الصلوات الخمس على وجه الإجمال. قال أقم الصلاة طرفي النهار، قال طرفي النهار أول النهار الفجر وآخر النهار الظهر والعصر، لأن الظهر يعني تجمع مع العصر فتكون كالوقت الواحد، وزلفا من الليل أول الليل وهي المغرب والعشاء، فأصبحت عندنا الصلوات الخمس. وزلف الشيء أوله وقربه، وإن له عندنا لزلفا وأزلفت الجنة للمتقين. إن الحسنات يذهبن السيئات، المؤلف يقول الحسنات هي الصلوات الخمس تذهب المعاصي دون الكبائر. فقد يأتيك شخص يقولك طيب هنا الحسنات عامة كيف نفسرها بالصلوات، نقول المؤلف ربطها بالآية التي قبلها وهذا معنى السياق، ولكن لا يمنع أن تكون الحسنات عامة كل الحسنات، ولكن المؤلف فسرها بالصلوات الخمس هذا من باب التفسير بالمثال، كأنه يفسر لك المثال يقول الحسنات مثل الصلوات الخمس ولا يعني أنها الحسنات الصلوات فقط. قال يذهبن السيئات المعاصي دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد من التوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر، فكبائر الذنوب لا تذهب إلا بالتوبة، وصغائر الذنوب الصغائر تذهب بالمكفرات كالصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والحج ورمضان إلى رمضان، هذه مكفرات. قال فلولا يعني هل من كان من القرون من قبلكم قلوب بقية، يقول يعني كان في القرون الماضية أناس قلة من أهل الطاعة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم، يقول ما في أحد منهم إلا زمرة قليلة أنجاها الله سبحانه وتعالى وأهلك الظالمين. وهؤلاء الظالمون اتبعوا رغد العيش والميل للدنيا وتركوا طاعة الله وتركوا عبادة ربهم التي خلقوا من أجلها ومالوا إلى الدنيا أترفوا فيه، والترف كما ذكر هنا هو الإسراف بالنعم. قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني هذا فيه دلالة على أي شيء، على أن الأصل أن الله لا يهلك إلا إذا وصل الأمر إلى درجة الظلم وتجاوز الظلم، وأما إذا كان أهلها يعني يصلحون أو فيها من يصلح فإن الله لا يهلكهم. ولاحظ أن الله قال وأهلها مصلحون ولم يقل صالحون، لأن الصالح صالح في نفسه والمصلح مصلح لغيره. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على الإيمان، لو شاء الله لآمن كل من في الأرض جميعا، ولكن الله في بحكمته جعل منهم المؤمن وجعل منهم الكافر ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ذلك اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى الرحمة لا يعود إلى الاختلاف، يعني ما خلقهم لأجل الاختلاف. ولذلك خطأ أو أخطأ من أعاد اسم الإشارة إلى الاختلاف، يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لذلك الاختلاف خلقهم، لا خلقهم للرحمة كما ذكر هنا. طيب قال يعني للرحمة بحيث أنهم لا يختلفون. طيب خاتمة السورة خاتمة جميلة جدا، حيث إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في هذه السورة عددا من قصص الأنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وشعيب وموسى، لما ذكر مجموعة من هذا بيّن الحكمة من ذكر قصص الأنبياء السابقين وقصص الأمم الماضية، قال لأجل التثبيت، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يلاقي من قومه ما يلاقي، فتأتي الآيات تثبته، تثبته وتسكنه. يقول وجاءك في هذه الحق، في هذه، هذه اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ قال المؤلف أي في هذه الدنيا، وقد يقال وجاءك في هذه أي في هذه السورة، هذه السورة الحق أي بيان الحق. ولا يمنع أن يقصد يعني المؤلف جاءك في هذه الدنيا أي جاءك من أخبار الأمم الماضية مما يتعلق بهذه الدنيا. طيب، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانكم، جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أي في هذه السورة. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، هذا على وجه التهديد والتخويف لهم، إن عاملون، أنتم تعملون نحن عاملون، وكل سيرى مصيره وينتظر، كل ينتظر، والأمر لله، فله غيب السماوات والأرض، والأمور إلى الله ترجع وتصير الأمور. والواجب على المؤمن عبادة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. طيب، ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة يوسف، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة يوسف وهي مكية كلها. وقوله تعالى الم را تلك آيات الكتاب، يعني هذه آيات القرآن المبين يعني البين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا أي بلسان عربي لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا ما فيه فتؤمنوا. نحن نقص عليك أحسن القصص، قال قتادة، من الكتب الماضية وأمور الله السابقة في الأمم، بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله أي من قبل أن ينزل عليك القرآن لمن الغافلين، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا الآية، فتأولها يعقوب أن إخوة يوسف وكانوا أحد عشر رجلا وأبويه سيسجدون له فيكيدوا لك كيدا أي يحسدونه، وكذلك يجتبيك ربك يختارك للنبوة علمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد يعني تعبير الرؤيا، وقال الحسن يعني عواقب الأمور التي لا تعلم إلا بوحي نبوة، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، وكان الله أعلمه أنه سيعطي ولد يعقوب كلهم النبوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أي عبرة لمن كان سائلا عن حديثهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يعني جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين أي من الرأي، وليس يعنون ضلالة في الدين، مبين يعني بين. وقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، ولم يكونوا يوم قالوا هذه المقالة أنبياء، وتكون من بعده قوما صالحين يعنون تصلح منزلتكم عند أبيكم، في تفسير الحسن. وقال غيره يعنون تتوبون من بعد قتله، قال قائل منه هو روبي في تفسير قتادة، لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب أي بعض نواحيها. قال محمد كل شيء غيب عنك شيئا فهو كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، وكذلك قرأ يحيى غيابة الجب، يلتقط بعض السيارة أي بعض من يمر في الطريق، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال محمد قرأ أهل المدينة يرتع بالياء وكسر العين يرتع ويلعب بالياء، المعنى كأنهم قالوا يرعى ماشية ويلعب في جمع السعة والسرور. قالوا أين تلو الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، قال محمد العصبة من العشرة إلى الأربعين. فلما ذابوا به وأجمعوا ويجعلوا في غيابات الجب أي اتفقوا وألقوا في الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. قال قتادة: أتاه وحي الله وهو في البئر بما يريدون أن يفعلوا به وهم لا يشعرون بما أطلع الله عليه يوسف من أمرهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال محمد: عشاء منصوب على الظرف، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا صادقين، أي ولو صدقنا. قال محمد: قيل المعنى ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف بمحبتك فيه وظننت أنا قد كذبنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي لطخوا قميصه بدم سخلة. قال محمد: المعنى دم مكذوب فيه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت أمرا، فصبر جميل، أي ليس لي جزع. قال الحسن: وكان يعقوب قد علم بما أعلمه الله أن يوسف حي ولكنه لم يعلم أينه. قال محمد: صبر جميل مرفوع على معنى، فالذي اعتقده صبر جميل، ويجوز أن يكون على معنى فصبري صبر جميل. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، الوالد الذي يرد الماء ليستقي للقوم، فأدلى دلوه يعني في الجب، وهي بئر بيت المقدس. قال محمد: يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها لتملأها، ودلوتها إذا أخرجتها. قال قتادة: فلما أدلى دلوه تشبث بها يوسف، فقال الذي أدلى دلوه: يا بشراي. يقول لصاحبه: ما البشرى؟ قال له صاحبه: ما وراءك أو ما عندك؟ قال: هذا غلام. فأخرجوه وسروا بضاعة. قال مجاهد: صاحب الدلو ومن كان معه قال للقال لأصحابهم: إنما استبعناه خيفة أن يشركوهم فيه. وشروه، أي باعوه، بثمن بخس، أي حرام الذي يكون يحل بيعه، دراهم معدودة. قال مجاهد: باعوه ب22 درهما، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني الذين التقطوا. وزادتهم فيه أنهم لم يكونوا يعرفون منزلته عند من الله، فباعوه من ملك مصر. ولما بلغ شده، يعني بلغ 20 سنة، آتيناه حكمه وعلما، يعني الرسالة. وقالت: هيت لك، أي هلم لك. وتقرا هيت لك بفتح الهاء وتسكين الياء. قال محمد: هيت فلان بفلان إلى صاحبه. قال الشاعر: قد رابني أن الكرى أسكتا، لو كان معنيا بها لهيتا. قال معاذ الله إنه ربي أي سيدي، أي يعني العزيز، أحسن مثواي، أي أكرم منزلتي. قال أبو عبد الله الشامي: أول ما قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك. قال: ما إنه أول شيء لا مني. ولقد همت به، أي ما أرادته حين اضطجعت له وهم بها، يعني حل سراوي له لولا رأى برهان ربه. قال مجاهد: مثل له يعقوب مستحيا منه، فصرف الله عنه وأذاب كل شهوة كانت في مفاصله. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الآية. فولى هاربا واتبعته، واستبق الباب فسبقا إليه ليخرج، وقدت قميصه من دبر، أي شقته من خلفه، وألف يا سيدها، أي زوجها، لدى الباب عند الباب، وشهد شاهد من أهلها. قال قتادة: رجل حكيم كان من أهلها، قال: القميص يقضي بينهما، إن كان قد من قبل فصدقته وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، أي لا تذكره، احبسه. وقال لها: استغفري لذنبك من زوجك واستعفيه ألا يعاقبك، إنك كنت من الخاطئين، يعني الخطيئة. قال محمد: يقال خطئ الرجل يخطأ خطأ إذا تعمد الذنب فهو خاطئ، والخطيئة من أخطأ يخطئ إذا لم يتعمد، والاسم منه الخطأ. طيب، بارك الله فيك. سورة يوسف من السور المكية، ونزلت في أواخر العهد المكي عندما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عمه الذي كان يدافع عنه أبو طالب، وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت أيضا تؤيده في الداخل، فشعر الضعف والضيق والهم والغم، فجاءت هذه السورة تسليه عما يواجهه من قومه من شدة إعراض قومه وتسلط قومه على أصحابه وعليه. وجاءت هذه السورة فرج من الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما مر بيوسف عليه السلام وبيعقوب من هذه الأمور والتقلبات والأحوال التي مروا بها. فالسورة تفريج الكرب، فرج الله كربة يعقوب وفرج الله كربة يوسف فيها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ما قد يكون لهم يعني زاد ما قد يكون لهم زاد في فيعينهم على الصبر وعلى التحمل. طيب، المؤلف مثل ما ذكرنا يمر على الآيات مرورا سريعا، يفسر الآيات ولا يفسر جميع الآيات وإنما يمر على بعضها. يقول في قوله تعالى ألف لام راء، وهذه حروف مقطعة مرت معنا كثيرا، والمقصود بالحروف المقطعة هي حروف من حروف الهجاء جيء بها، والغرض من ذلك هو التحدي والإعجاز بأن هذا القرآن مكون من حروف معروفة عربية يتحدى الله بها العرب أن يأتي مثل هذا القرآن إذا كانوا قد عارضوه ولم يؤمنوا به، وإلا الواجب عليهم الإيمان بالقرآن واتباعه والعمل به. فإن أعرضوا ولم يقبلوه واتهموا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي أتى به من نفسه فليأتوا بمثله، وإلا هو كلام الله. طيب، ولذلك نلاحظ دائما بعد الحروف المقطعة يأتي ماذا؟ يأتي الحديث عن القرآن، تلك، وتلك اسم إشارة للبعيد، والقرآن قريب لكن إشارة إليه للبعيد لعلو مكانه ومنزلته. تلك آيات الكتاب، أي هذه الآيات التي نقرأها عليكم من سورة يوسف هي من آيات القرآن الكريم. الكتاب المبين أي الواضح البين الدلالة، ولذلك فسر المبين بقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أي بلسان عربي مبين، لعلكم تعقلون، أي الغرض من إنزاله بهذا اللسان وتوضيحه وبيانه حتى يعقله العرب ويفهمونه ويعملون به ويؤمنون به. ثم أجمل الله سبحانه وتعالى القصة بكلمات مختصرة ثم فصلها، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نقص عليك من أجمل القصص السالفة التي مرت في الأمم الماضية بما أوحينا إليك يا محمد، أي بسبب وحينا الذي أوحيناه إليك وهو القرآن، بما أوحينا إليك هذا القرآن. وما هنا بما ما مصدرية، أي بوحينا نقص عليك من طريق الوحي وسببه وطريقه الوحي. وإن كنت من قبل إلى من الغافلين، أي قبل نزول القرآن كنت غافلا عن هذا الأمر، لم تكن تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وليس المراد بهنا الغفلة عن طاعة الله والغفلة عن معرفة الله، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة وكان يعرف ربه ويتعبده قبل أن يوحى إليه، وإنما المراد بالغفلة هنا هي عدم إدراك ما يخبره الله سبحانه وتعالى فيما جاء في هذا القرآن. ثم بدأت القصة بالتفاصيل، إذ قال، وإذ مصدرية متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر، حينما قال يوسف لأبيه لما رأى الرؤيا قال رأيت 11 كوكبا يسجدون له وراء الشمس والقمر يسجدون له، فعلم يعقوب، ويعقوب نبي من أنبياء الله، فعلم بعلمه ووحي الله له أن يوسف سينبأ، سيكون له شأن وسيكون نبيا، ولا يستغرب، فإن يعقوب نبي وأبوه إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي وعمه أيضا إسماعيل ابن إبراهيم نبي، فلا يبعد أن يكون أيضا يوسف من أنبياء الله. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تخبرهم بهذا الخبر، فإن الشيطان سيثير العداوة بينك وبينهم ويحسدوك على هذا الأمر، لأنهم لا يريدون أن يكون لك مثل هذا الأمر. قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي مثل ما أراك هذه الرؤية الحسنة فإنه أيضا سيختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فتصبح عالما بتعبير الرؤى تأويل الأحاديث. قال: ويتم نعمته عليك بهذه النبوة وعلى آل يعقوب. قال هنا: وكان الله أعلمه أنه سيعطى ولد يعقوب كلهم النبوة. والصحيح أن أبناء يعقوب الأحد عشر ليسوا أنبياء، وإنما إذا قال آل يعقوب أي ذرية يعقوب، فيعقوب في ذريته أنبياء بلا شك، وهو إسرائيل وبنو إسرائيل فيهم أنبياء، لكن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء على الصحيح كما حرره وكما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض المفسرين يرى أنهم هم الأسباط الذين قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والصحيح أن الأسباط هم قبائل بني إسرائيل الذين فيهم أنبياء، فيهم أنبياء. طيب، قال: لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، أي عبر وتأملات في من أراد أن يسأل، لمن أراد أن يبحث عنه سيجد في الحديث عنهم دروس وعبر وفوائد، وهذا هو الغرض من قصص القرآن. ولذلك ختم الله هذه السورة سورة يوسف بقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال هنا: إذ قال، أي واذكر إذ قال يوسف، إذ قالوا ليوسف، أي إخوة يوسف قالوا لما رأوا أن يعقوب، عندما رأى يوسف هذه الرؤيا بدأ يعقوب يميل إليه ويحبه حبا شديدا، لأنه رأى فيه يعني علامات النبوة، فرأى إخوة يوسف أن أباهم يميل إليه ميلا عظيما. وهذا الذي لا ينبغي للإنسان إذا كان عنده أكثر من ولد أن يميل ميلا عظيما إلى أحد هؤلاء، لأن هذا يثير الحسد بينهم وكراهية ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن العاقل أن يعدل بين أبنائه وأن لا يظهر مثل هذا الأمر. ولذلك هذا الأمر لما حصل ما حصل من يعقوب يعني جرى هذا الأمر عليه وأثر عليه. قالوا ليوسف، اللام هنا لام الابتداء للتأكيد، ليوسف وأخوه، وهو أخوه الشقيق يقال له بنيامين، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ونحن جماعة، نحن عشرة، وهو وأخوه يعني كلهم 12، قال نحن أكثر منهم جماعة. قال المؤلف: العصبة هو من يعني العصبة هم الجماعة من 10 إلى 40. إن أبانا لفي ضلال مبين، لا يقصدون بالضلال ضد الهدى، هذا لا يمكن أن يقوله أبناء يعقوب لأبيهم وهم يعرفون أنه نبي، وإنما الضلال هنا المراد به يعني مجانبة الصواب وخلاف الصواب وخلاف الأولى، ضلال مبين. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، إذا أردتم أن أباكم يعني يخل لكم وأنه يكرمكم بكلامه ويجلس معكم ويجالسكم، أبعدوا عن هذا حتى إذا أبعدتموه خلا وجهه لكم. فظنوا أنهم إذا أبعدوا يوسف سيكونون قريبين من أبيهم. طيب، يقول المؤلف: ولم يكونوا يوم قالوا هذه المقالة أنبياء. والصحيح أنهم لم يكونوا أنبياء لا قبل هذه المقالة ولا بعدها. قال: وتكونوا من بعدي قوما صالحين، أي تصلح منزلتكم عند أبيكم. طيب، قال قائل منهم هذا قيل هو الأكبر والأعقل: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. قرئت غيابات الجب وقرئت بالإفراد غيابة الجب، والمراد بالجب هي الحفرة العميقة التي لم تطوى، فإذا طويت بالحجارة سميت بئر. فالفرق بين الجب والبئر أن الجب لم تطوى. يلتقطه بعض، يقول ضعوه في إحدى هذه الأجباب أو جب أو الحفر، وتمر سيارة، تمر قافلة تأخذه، فيلتقطه بعض السيارة. طيب، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هذا فيها عدة قراءات: يرتع ويلعب، يرتع ويلعب، يرتع يرتع، وعدة عدة وجوه. قال بالياء وكسر العين: يرتعي، يرتع، يرتع ويلعب. والمراد أنه يتسلى معهم، وقال يرعى الماشية يعني ويتسلى معهم ويفرح به ويعني يخرج معهم ويجد السعة والسرور. قال يوسف، قال يعقوب: إني يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكلها الذئب. وهذا يعني أحيانا كما قال بعض أهل العلم يقول البلاء موكل بالمنطق. لما قال يأكلها الذئب اتهموا الذئب بأكله، وفعلوا ما فعلوا وقالوا إن الذئب أكله. والذي ينبغي الإنسان أن يتفاعل بالخير وأن لا يقدم الشر على الخير، والبلاء موكل المنطق. إنسان يحذر مثل هذه العبارات. قالوا لئن أكل الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كيف يأكله ونحن جماعة؟ سنقف معه. فلما ذهبوا به وأجمعوا، يعني عقدوا النية وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي اتفقوا وألقوه في الجب، أجمعوا الإجماع والاتفاق على الرأي. وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا. الوحي هنا مراد به الإلهام، لأن يوسف عليه السلام لم يوحى إليه إلا بعد ذلك، وإنما ألهمه الله، لأن الوحي له معاني. وأوحينا إليه وهو في هذا السن. وهم لا يشعرون أن الله أخبره وألهمه أنه سيخبرهم بعد ذلك، وهم لا يشعرون بأنه هو أخوهم كما سيأتي في آخر القصة. فوضعوه في البئر وتركوه ورجعوا، وجاءوا إلى أبيهم وأخذوا قميصه ولطخوه بدم، كما ذكر هنا دم صخلة وهي الصغير من الغنم، ولطخوه وجاءوا إلى أبيهم عشاء، أي آخر النهار وقت العشي، يبكون يظهرون البكاء أمامه أنه أن الذئب أكله، وأن يوسف قد أكله الذئب. فلما رأى يعقوب الثوب لم يمزق وأنه قد أصيب بشيء من الدم، عرف أن هذا أمر قد فعلوه. قالوا، أرادوا أن يؤكدوا، قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، ولو كنا صادقين، أي ولو صدقناك، يعني كنا نصدقك بالكلام، وأنت في هذه الحالة لن تصدقنا. يعني قالوا كنا عندك دائما نصدقك بالكلام ونحن محل الثقة، فكيف تتهمنا الآن وأنت تعرف أننا لا نكذب عليك، وما قد كذبناك أبدا. قال: جاءوا على قميص بدم كذب لطخوه مثل ما ذكرنا. قال: بل سولت لكم أنفسكم، أي زينت. عرف يعقوب أن هذا أمر دبروه، ولذلك قال سولت لكم، أي زينت لكم أنفسكم. ثم قال: صبر جميل، أي صبري، أو هذا صبر جميل أصبره. وعرف أن الأمر قد دبر، وعرف أن يوسف لن يموت ولن يقتل، لأن الله أراه الرؤية هذه وهو نبي، وستتأول هذه الرؤية. ولذلك يوسف لا يزال ويعقوب يذكر يوسف حتى قالوا حتى قال إخوته لا قالوا تفتى وتذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف. طيب لما وضعوا بدأ يراقبون يوسف من بعيد، فجاءت سيارة فلما رأوها أقبلوا عليها، فأرسلوا والدهم الذي يسقي لهم يسقي للقوم الماء فأدلى دلوه. لما رأى يوسف الدلو تعلق به، فرأى هذا الرجل الوارد أن الدلو بدأ يتحرك، فنظر فإذا هو غلام. قال يا بشرى هذا غلام. قال المؤلف هنا أدلى دلوه، ألقاه وأرسل الدلو، ودلى أخرجها. شوف الفرق في اللغة العربية، دلوت الدلو أخرجته، أدليت الدلو ألقيته، الفرق الهمزة. قال يا بشرى، قال لأصحابه، قد يكون أنه قال لأصحابه الذين معه لأنهم ذهبوا يعني مجموعة إلى البئر، أو يكون أصحابه الذين في القافلة، يا بشرى هذا غلام، فأخرجوه وأسروه بضاعة، أي أخفوه على أنهم يأخذونه معه. فلما رأى أخوة يوسف هذا جاءوا مسرعين وقالوا هذا عبد آبق منا، أعطونا عبدنا الآبق. فامتنعوا منه، قال إذن اشتروه منا ولو بثمن قليل. فباع أخوة يوسف أخاهم يوسف على أهل السيارة بثمن قليل، ولذلك قال شروه أي باعوه بثمن بخس. قال حرام. لماذا؟ لأن يوسف حر ولا يجوز بيعه، ولكنه بخس قليل، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين أي إخوة يوسف. وبعض أهل العلم بعض المفسرين يقول شروه بثمن بخس، أي باع أهل السيارة القافلة باعوه في مصر، باعوه بثمن قليل لأنهم أخذوه يعني التقطوه وباعوه، باعوه بثمن قليل، وكانوا فيه من الزاهدين. طيب والصحيح أن الذي باع يوسف هم إخوته لأنهم لا يزال معهم، ثم ذهبوا به إلى مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرمي مثواه، أي منزلته ومكانه عندنا، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا أي نتبناه. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر، يعني أرض مصر ما أعطاه الله. يقول لما بلغ أشده، قال بلغ 20 سنة. صحيح أن بلوغ الأشد هو يعني قيل هو يعني زمن التكليف وقوة البدن، وقيل 30 سنة، وقيل 40، الله أعلم بذلك. قال آتيناه حكما وعلما، قال الرسالة يعني كلف، فالله أعلم يعني هل هذا الحكم العلم الرسالة النبوة، أو أنه تمام العقل وحسن التصرف. طيب قال وكذلك نجزي المحسنين. وراودة التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك، هيت لك يعني تهيأت لك وتجملت لك وتزينت لك، أو أقبل هيت لك أقبل، تعالى هلما. طيب فيها عدة قراءات. قال معاذ الله إنه ربي، ربي هو يقصد أن يعني سيده وهو عزيز مصر أنه رباه وأحسن إليه، فكيف يخونه في زوجته؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فكيف يحسن إلي ثم أسيء إليه؟ ولقد همت به، أي أرادته لنفسها، وهم بها أي هم، هذه اختلف العلماء في المراد بالهم، هم يوسف. والصحيح الله أعلم في ذلك أنه أراد الهم بها قيل أن المراد الهم هنا هم أن يضربها وأن يدافع عن نفسه وعن عرضه، وقيل هم بها يعني مجرد الهم الذي يكون في نفس الإنسان، والإنسان ركب الله فيه هذه الشهوة والميل، الميل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، وهذه طبيعة الإنسان. فالإنسان أحيانا إذا حصل مثل هذا الأمر قد تميل النفس، ولكن يعني بدافع يعني طبيعة النفس، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه أن يميلوا إلى هذا. ولذلك قال كذلك نصرف عنه السوء. وإلا الصحيح أنه جاء يعني في نفسه ولم يفعل ولم يحصل منه هذا الأمر، ولذلك لأن الله قال لولا أن رأى برهان ربه، وتركيب الآية ولقد همت به هي أي أرادته وراودته عن نفسه لنفسها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا أيضا وجه، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى برهان ربه فصرف الله عنه هذا الأمر، صرف الله عن هذا الأمر. والصحيح عند المحققين مثل ما ذكرنا أن الهم ما يكون في طبيعة الإنسان، ما يكون في طبيعة الإنسان أن يحصل منه هذا الأمر. طيب، لولا أن رأى برهان كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني سبب صرف السوء والفحشاء عنه لأنه كان من عباد الله المخلصين. طيب، واستبق الباب أي تسابق إليه، لأنه أراد هو أن يفر منها وهي تريده لنفسه، تريد أن تقبض عليه، وقدت قميصه، قد القميص يختلف عن الشق، قد القميص وشقه على شكل الطول، إذا كان شقه طولا يسمى قد، وإذا كان عرضا هذا يسمى شق. فشقت قميصه، سحبته بقوة حتى تريد أن تعيد أن ترد أن ترده، فانشق قميصه، وألف يا سيدها يعني وجد زوجها لدى الباب عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، أرادت أن تتهم يوسف عليه السلام، ما أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هنا شاهد من أهلها، اختلف في الشاهد من هو، على أقوال المفسرين المؤلف هنا ذكر أنه كان رجل كان مع زوجي أو مع العزيز زوج المرأة، فرأى هذا الأمر فقال إذا ننظر في يوسف، فنظروا فإذا قميصه قد شق، فقال إن كان شق القميص من أمام فهو المعتدي وهو الذي يقصدها، وإن كان من خلف فهو لا يريدها وإنما هي التي تريده، فلما رأى قميصه قد من دبر عرف أن هذا الأمر كان من جهة المرأة. قال يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره لأحد وأخفه، وأنت أيتها المرأة استغفري لأنك أخطأت، والخاطئ غير المخطئ، الخاطئ المتعمد والمخطئ الذي يقع من غير تعمد. طيب، بعدها يعني تنتقل الآيات إلى قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، ولكن الوقت يضيق بنا يعني لا نريد الدخول إلى هذه يعني تكملة القصة وما الذي جرى بين امرأة العزيز وبين النسوة، هذا يأتي الحديث عنه لأن الوقت يضيق بنا، ونكتفي بما ذكرناه هنا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.